أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثالث والأربعون بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص مع سلسلة شبهات الصوفية، ونحن بوجه أخص حديثنا عن العقيدة الصوفية بعد الكلام عن الألوهية عند الصوفية والنبوة عند الصوفية. تحدثنا عن الولاية عند الصوفية، ذكرنا الولاية عند الصوفية وما لها من معاني غامضة ومعاني غريبة، ثم أردفناها بكرة من الحق أو بحجة من الحق في بيان معنى الولاية ومن هم الأولياء وما هي درجاتهم. في كلام ملؤه الوضوح من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمع الكلام عن الولاية الكلام عن الكرامة، فطالما ارتبط الحديث عن الأولياء بالكرامات، والناس في حديثهم عن الكرامة ما بين مفرط أو مفرط، ما بين موسع أو مضيق، وقل من جمهور المسلمين من عرف الوسطية ولسان الحق في قضية الكرامة. وكما أبعد المتصوفة في تعريفهم للولاية وبيان معنى الولي وصفات الأولياء، واعتقاد أن الولاية بالتبيين وأنها بالكرامة، وأن الولاية لمن عانت قدرته وعظم ضريحه واستبان أمره

ولا تحسن الجنة. طيب ما في صوفي سمع النبي عليه الصلاة والسلام سمع حديث النبي بيقول أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. يقول وحدة الجنة والنار، يقول له أسألك رضاك بس وأعوذ بك من سخطك بس، إيه الجنة والنار؟ فهو صاحبنا برضه ربنا راح الجنات وبتقول له استنى أي حد، قال ولا جاي في حاجة كويسة عشان أسألك إياها، مفيش حتى الجنات مش كويسة، ما استحسنت شيئا حتى أسألك إياها. يا شوف بقى من ايه بيسموها ايه يعني؟ الكلام اللي مش عاجبهم النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ومن الكرامات ايضا عندهم انهم يخاطبون الموتى وانهم يملكون الجنه والنار. يزعم الدسوقي هذا صاحب المقاله السابقه فيقول انا بيدي ابواب النار اغلقتها وبيدي جنة الفردوس فتحتها، من زارني أسكنته جنة الفردوس، وما كان ولي متصلا بالله إلا وهو يناجي ربه كما كان موسى يناجي ربه. أنا كنت بتعجب المقولة المشهورة عن عباد البدوي اللي يقول لك من زار ضريح البدوي سبع مرات فكأنما حج لله سبع حجات، وفي رواية في 70. أما الدسوقي اللي زوره حج نوميتا طبعا، فده يعني أن يسكنه جنة الفردوس بسيطة ازاي؟ يدوب يعني تذكرة الأردوبيس أو أصل لغاية الدسوق وتضمن الفردوس الأعلى. يا سلام حاجة سهلة أوي. هذه أنواع من الكرامات عند الصوفية، إحياء موتى، كلمة يملكون كلمة التكوين، تطوى لهم الأرض، بيدهم الجنة والنار، مطوقون في الملكوت إلى آخر ما قالوه. واسمع نماذج على سبيل المثال للحق، لأن كتبا عند الصوفية تناولت كرامات الأولياء مثل الطبقات الكبرى للشعراني، يعني تجد فيها العجب العجاب، وأيضا الإبريز بن الدبار وجامع الأصول في الأولياء طبقات الصوفية للسلمي. في الكتب هذه نماذج من كرامات الأولياء عجيبة، أحاول أن أخفف من حدة ألفاظها قدر الاستطاعة حياء وأدبا وليس تصرفا كما قال صاحبنا. إذا ما قدر لك أن تطلع على كتاب طبقات الصوفية الكبرى للشعراني فإنك ستجد من عجيب الكرامات كرامات الصوفية الكثير والكثير مما يبشر به صاحب الكتاب ويكافح ويناضل في سبيل الدعوة إليه. والعجيب أنك ترى الشعراني وهو يذكر الكرامة يعقب على ذكر كل اسم صوفي بعد ذكر كرامته ولو تمثلت في فاحشة أو كبيرة أو أمر منكر بأن يقول رضي الله عنه وأرضاه. اسمع إليه وهو يبشر بهتك العورة على أنها كرامة، يقول ومنهم أي من الأولياء الكبار عند الصوفية ومنهم الشيخ إبراهيم العريان، وكان يطلع المنبر ويخاطب الناس عريان فيقول السلطان ابو العز ودمياط وبابلوك وبين السورين وجامع طولون